بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فما زلنا في الكلام عن آداب العالم في نفسه، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل 12 نوعا من أنواع هذه الآداب. فذكر النوع الأول وهو دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية، ودوام السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع. هذا هو النوع الأول. ثم شرع في النوع الثاني. اقرأ شيخ الإسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: الثاني أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أو إلى من يتعلمه منهم وإن عظم شأنه وضرع قدره. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة، وقد أحسن القائل وهو القاضي أبو الحسن الجرجاني: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدمه أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. فإن دعت حاجة إلى ذلك، أو ضرورة، أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة، فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما، لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية. وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العلية والمحل الرفيع، فلا بأس بالتردد إليه لإفادته. فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم بن أدهم ويفيده، وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث. نعم، بارك الله فيك. أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، وأن يقوم له بما جعله الله له من العزة والشرف. ومقتضى ذلك أن العالم يعطي العلم حقه بأن يضعه في موضعه، وألا يضعه في غير أهله. فإن وضع العلم في غير أهله كاصطناع المعروف في غير أهله، وفي ذلك من الأضرار الكثيرة. ومن صور ذلك أنه يعز العلم بحيث أنه لا يذهب بالعلم إلى أبناء الدنيا أو الأمراء أو غير ذلك. وكان السلف رحمهم الله تعالى حريصين على هذا. فهنا ذكر قولة الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وهو أحد أئمة الدنيا في الحديث، ممن عليهم مدار كثير جدا من روايات الحديث، وهو الذي أمره عمر بن عبد العزيز رحمه الله بكتابة السنة حتى لا تضيع. وطلابه كثر وهم طبقات، كما أورد ذلك الزهري وأورد ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلة. الزهري رحمه الله يقول: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. فكانت هذه الكلمة عامة، يعني الأصل أن العلم يؤتى إليه، أن العالم لا يذهب بالعلم إلى بيت المتعلم. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ومن ذلك أن هارون الرشيد رحمه الله الخليفة طلب من الإمام مالك بن أنس رحمه الله أن يأتي إليه فيحدثه بالموطأ، فرفض الإمام مالك وقال العلم يؤتى إليه، العلم يؤتى إليه ولا يأتي. ومن أسباب الابتلاء الشديد الذي ابتليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في آخر حياته أن الأمير طلب منه أن يأتي إليه فيحدث أبناءه، يعني يعقد مجلسا لأبنائه، فرفض الإمام البخاري رحمه الله وقال العلم يؤتى إليه، ورفض أن يذل العلم بأن يذهب إلى بيت الأمير. وترتب على ذلك أن الأمير وجل في نفسه منه، فلما رفع إليه أمر بعد ذلك اتخذ إجراءات الإمام البخاري. كان من الواضح كما ذكر بعض أهل العلم أن الذي جعله يتعجل هذا هو ما في نفسه من رفض الإمام البخاري هذا. هذا هو الايه، هذا هو الأصل، وشواهد ذلك كثيرة جدا. وأورد هنا كلمة أبي الحسن الجرجاني في أبيات مشهورة قد رويت وذكرها السبكي رحمه الله في الطبقات الشافعية، وهي حوالي 10 أبيات، وفي أولها يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجم. بعضهم أوصلها إلى 50 بيتا، لكن أصح الروايات فيها والله أعلم هي التي وردت 10 أبيات تقريبا، أورد المؤلف منها رحمه الله أورد هذه الأبيات. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، يعني أنا لم أبذل مهجتي وحياتي ووقتي وعمري ومالي وصحتي في طلب العلم طوال عمري حتى آتي في نهاية المطاف لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. ليس المراد بذلك أنه يريد الترفع والتكبر، ولكنه يريد أن يعز العلم نفسه. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. يعني أنا من أجل غرس هذا العلم وتعلمه أشقى به، يعني أتعب وأجهد وأبذل وأبذل وأبذل. ومعلوم أن طالب العلم خصوصا في هذه الأزمان كان لا يرتاح من سفر إلى سفر ومن عالم إلى عالم، ويواجه عالما شديدا وهذا يغلظ عليه في كذا، وهذا مذهبه على غير مذهبي وهكذا، ويلاقي المرار في هذا، ينفذ ماله، يتعب، يتعرض لأمور قد تهلكه، ومع ذلك هو يعني شقى به غرسا. قال وأجنيه ذلة، وفي الآخر لما جاء أجني بقى ثمرة العلم تكون ذلة وصغار عند أهل الدنيا. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزمه، كان الأولى بقى أكون جاهل أحسن ما أتعلم وفي الآخر أبذل العلم في إيه، في غير أهله. ثم قال هذه الكلمة المشهورة المعروفة، ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظمه. لو أن أهل العلم أعطوا العلم حقه وصانوا العلم لصانهم العلم، ولوجد الناس ولوجدنا أن منزلة العلم في نفوس الناس كانت عظيمة ورفيعة. يبقى هذا هو الأصل. وعليه فإنك ترى أن البعض يبذل العلم لأهل الدنيا ثم هو يبخل على غيرهم من الفقراء وطلبة العلم الحقيقيين. وأحيانا تجد هذا حتى في الدعوة إلى الله عموما، فالبعض إذا ما وجد مسجدا، هذا المسجد مسجد قام على بنائه رجل أعمال أو تاجر أو ما شابه، وزين المسجد وصار المسجد فاخرا، فتجد البعض يتمنى أنه يذهب ليخطب الجمعة هناك أو كذا ويتقرب. في حين أنه قد يدعى إلى مساجد أخرى ويترفع عنها وينشغل ويكون منشغل وكذا. إن بعض طلبة العلم مثلا مجرد ما يجلس مع رجل من أهل المال والتجارة والدنيا والأعمال تجد أن لسانه تغير وكلامه لم يعد كما كان من قبل، يتأثر بمجلس واحد. فهذا من الذل بالعلم، ولذلك يكون هذا الإنسان في نظر من يعني يرائيه ومن يتقرب منه، يعني في نظر أهل الدنيا يكون صاغرا عنده، يكون صاغرا عنده. والآخر الذي يعز العلم قد يبغضوه لأنه لم يعطهم حقهم. هو أنا متعود أن أنا أجيب أفضل فول أفضل شيخ وأكبر مش عارف إيه وبيجي، وإنت أقول لك تعالى تقول لي لا، لا شك أن ده بيحزنه لأنه ما إيه مش متعود على كده، لكنه يحترمه، لكنه في نفس الوقت يحترم فيه هذا، وهذا أمر مضطرد معروف يعني. فإن دعت حاجة بقى. هنا تفصيل فقهي مهم جدا، إنه لو أننا أطلقنا هذه العبارة دائما وقلنا العلم يؤتى إليه، وبالتالي كل واحد تعلم يجلس في بيته ويقول العلم يؤتى إليه، اللي عايز علم يجيه، تعلق على هذا الأمر البشير الإبراهيمي رحمه الله، وهو أحد العلماء المصلحين في الجزائر، وكان عالما موسوعيا لغويا أديبا، وكان يواجه الاستعمار ويواجه الأفكار الغربية التي تجتاح بلاد المغرب العربي وهكذا. فهو يقول أن هذه العبارة أولا قد يعني تطلق في علوم الدنيا لا بأس، أو أنها حتى لما أطلقها بعض السلف في علوم الدين وعلوم الآخرة فكان زمن غير الزمن، كان في زمانهم الناس يقدرون العلم ويسعون وراء العلم، فكان الواحد يقول العلم يؤتى إليه ليربي طلبة العلم على هذا ويأتون عليكم السلام، بدليل أن مثلا الإمام الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تعالى كان عنده كلبة أعزكم الله يضعها أمام البيت لأن طلاب الحديث يأتون ويتوافدون عليه، وكان عسرا في الرواية، كان عسرا في الرواية يقطر، ما يرويش كده على طول على طول، لا يقطر. فهو هم يأتون طلبة الحديث جايين من كل مكان، لو استطاعوا أن يأخذوا كل علم العالم في ليلة لا فعلوا، يعني يتهافتون عليه. فكان يضع هذه الكلب أمام البيت، فإذا جاء طلاب الحديث إيه جرت وراءهم، تمام. فتخيل انت معي ان طلاب الحديث اللي هم أئمة واسماء مشتهرة بيجرم وفي كلبة بتجري وراهم، عارف يعني ليه؟ لانه هو عارف ان هم هيجم وهيسعم وهيدورهم، ولو ان واحدا من العلماء في هذا الزمن غضب على طلابه فامتنع من الخروج للدارس يعني يحيلون عليه كل احد، حتى يحيلون عليه زوجته وهكذا. لكن في زماننا هناك إعراض شديد وهناك فتن وهناك شبهات، فهو يقول الآن العلم هذا جهاد في سبيل الله، فهل تظن أن المجاهد يجاهد في بيته أم يخرج في الميدان ويجاهد في ميدان القتال؟ كذلك العالم لابد أن يخرج وأن يذهب وأن يطوف، فلم يعد الأمر كما كان. الأمر في بدايته كان العالم طالما بقى عالم خلاص هيجلس ويتوافد عليه الطلاب من كل مكان يأخذون عنه العلم، هذا في المدينة هذا في مكة هذا في اليمن هذا في، هو جالس في مكانه ويأتون الطلاب إليه، صح؟ هل أنتم تعلمون أن العالم بعدما انتهى من فترة طلبه للعلم كان يطوف البلاد ليعلم الناس؟ لا، ما كانش كده. ولذلك حتى أذكر سعيد بن جبير رحمه الله كان له كلمة: انشر بذك حيث تعرف. يعني أنت، هو نزل مثلا مصر، ها مصر دي ما كانوش يعرفوه، واخد بالك، هو معروف في بلده فالناس يأتون إليه ويتعلمون، هيروح هناك هم ما يعرفوش ولن يعطوا العلم قدره ولن يعطوا العلم حق، ماشي. إنما الأمر الآن يختلف، الأمر الآن يختلف. لماذا؟ لأن العالم محتاج أن هو يسعى ويسافر ويذهب ويأتي، كل ذلك من أجل تعليم الناس وعقد مؤتمرات ومحاضرات وندوات وأحيانا مناظرات بضوابطها وهكذا، صح؟ فإذا هو كان يسلط الضوء على هذا الجانب. هنا المؤلف رحمه الله لم يغفل هذا، لم يذكر إطلاقات السلف ويسكت، وإنما قال إذا دعت الحاجة. ذكر شرطين إجمالا. الشرط الأول أن تقتضي المصلحة والضرورة والحاجة، وأن يجد مصلحة راجحة على مفسدة بذله، فعندئذ يذهب. طيب يذهب هنا يا حبذا لو أنه ذهب إلى من يستحق ذلك ممن يرجون الدار الآخرة، صح؟ وأيضا قد تقتضي المصلحة الراجحة أنه يذهب إلى أهل الدنيا يعلمه. قد تقتضي المصلحة الراجحة أن العالم يذهب إلى مكان السلطان ويعقد لهم المجلس إن اقتضى الأمر. ليه؟ لأنه سيجد أن هؤلاء يلتف حولهم البطانة الفاسدة، ويجد أن سماعهم دائما لكلام العلمانيين والليبراليين وغيره، صح؟ هؤلاء الذين يلتفون حولهم غير المنافقين وأشباهه. فلو أنه وجد أن الحاكم حريص على مجلس كهذا، فلا بأس عندئذ أن يذهب ليحاول أن يوصل العلم والدين ويرفع الجهل، ويستطيع أن ينصح سرا بالطريقة النافعة وهكذا. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله كان له مجلس يذهب إلى يعني مكان الملك ويجلس مع الأمراء ويعقد لهم مجلسا. طبعا أيضا هناك أمر، أنه في بداية الأمر كان من السهل أن الخليفة أتى أراد من الإمام مالك مجلس، الإمام مالك رفض، فسهل أنه يروح مجلس مسجد النبوي ويجلس يستمع الموطأ من الإمام مالك أو أبنائه أو غير ذلك. الأمر كان ممكن الحراسة سهلة، لكن دلوقتي الأمر ليس سهلا، يعني علشان هو ينزل أصلا يروح يعقد له عشان يجلس في مجلس في الأزهر مثلا، يبقى هيقفل القاهرة. يعني مضرة هذا أشد بكثير، صح؟ فإن رأى العالم مصلحة أرجح فلا بأس. الشرط الأول أن يجد ضرورة أو حاجة أو مصلحة راجحة. الشرط الثاني أن ينوي بذلك ابتغاء مرضات الله، وأن يحسن نيته، وأن لا يذهب لأجل الدنيا ولأجل التقرب منهم ولأجل مصلحة، لا، إنما يريد الذهاب لمصلحة راجحة. وعلى هذا يحمل فعل عدد من أئمة السلف. كالزهري مع بني أمية، وكان لذلك ثمرة كبيرة كما قلت لكم في تدوين السنة. كالإمام الشافعي لما ذهب إلى بغداد، هو ذهب إلى بغداد في المرة الأولى كان مسجون أصلا، كان مسجون وكاد أن يقتل بسبب وشاية وشي به. فلما وقف بين يدي الخليفة كلمه، واستطاع الخليفة أن يتعرف عليه، وبرأه محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، ومن هنا كانت له مجالس مع الخليفة في هذه الفترة، ووجده الخليفة بحرا في القرآن واللغة والفقه وغيره، خلاص. وهناك من العلماء من أبى هذا حفاظا على نفسه وخوفا على نفسه من الفتن، كالإمام أحمد رحمه الله كان يرفض مثل هذا. الإمام أحمد لما حصلت له المحنة المشهورة المعروفة وجلد وحصل ما حصل، وبدأت المحنة بالمأمون ثم المعتصم ثم الواثق، ثم بعد ذلك جاء المتوكل ورفع المحنة ونشر السنة، وطلب الإمام أحمد، فأتي بالإمام أحمد وهو كاره أشد الكراهة، يريد منه أن يؤدب أبناءه، أن يعلم أبناءه، رفض. يقدمون له الطعام لا يأكل من طعامهم شيئا أبدا، صائم دائما. ولما قبل ابنه وعمه عطية الخليفة قاطعهم الإمام أحمد، اشتد عليهم جدا، مع أنه ده مين؟ ده المتوكل اللي رفع المحنة، يعني مش عدوه ولا شيء، مش هو اللي جلده، وكان يعني شديد الأسف واعتبر أن هذه محنة أشد عليه من محنة الجلد، تمام؟ فما كان يستطيع أبدا. يبقى العلماء كانت أنظرهم بتختلف، منهم اللي وجد مصلحة راجحة وسعى فيها ابتغاء مرضات الله، ومنهم الذي جانب هذا كله وقال السلامة لا يعدلها شيء، لأنه فعلا الأمر ليس سهلا أبدا، يعني التقرب من هؤلاء ليس سهلا. لذلك أكثر كلام السلف عن البعد عن أصحاب المناصب والسلطة وغير ذلك. ثم أضاف لذلك أنه يعني يفضل أن يكون المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة الرفيعة العالية العلية والمحل الرفيع، فلا بأس بالتردد إليه لإفادته، وهذا خارج القضية بتاعتي. يعني لو أنه سيذهب إلى رجل من أهل الزهد ومن أهل الأخرة أصلا، فهو خارج ذم السلف من البداية، لا يحتاج إلى يعني قضية الضرورة ولا المصلحة الراجحة، لا. لذلك هو ضرب مثل بعالم يذهب إلى عالم، بسفيان الثوري يذهب إلى إبراهيم بن أدهم يفيده، لأبي عبيد القاسم بن سلام يذهب إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث، ده أمر إلى بأس به، وهو من تواضع أهل العلم بعضهم مع بعض، والعلم رحم بين أهل. قال الثالث أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله، فإن ما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة ليس يعد من الدنيا. وأقل درجات العالم أن يستقذر التعلق بالدنيا، لأنه أعلم الناس بخستها وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة تعبها ونصبها، فهو أحق بعدم الالتفات إليها والاشتغال بهمومها. وعن الشافعي رضي الله عنه: لو أوصي لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، فليت شعري من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله. وقال يحيى بن معاذ: لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني، فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باقي. نعم، يعني الأمر لا يحتاج إلى تعليق كبير. الله عز وجل بيّن حقارة الدنيا لجميع الناس، ليس كذلك؟ وقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، تمام؟ وقال: مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل بظل شجرة ثم ذهب وتركه. وقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فقوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أي كأنك في بلد أخرى، والأصل أن الإنسان الغريب يعيش متململا يريد أن يحن أو يرجع إلى موطنه الأصلي ويتقلل من الأمور والأحمال، واضح؟ لأنه لن يعيش في هذه البلد دائما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو عابر السبيل. عدد من الشراح قال: أو هنا للانتقال بمعنى بل، واضح؟ فهي تفيد الإضراب والانتقال، يعني كن في الدنيا كأنك غريب لا بل عابر سبيل، يعني فالغريب ربما يسكن بلد الغربة وربما يعيش فيها ويتزوج ويكون له أهل ويظل غريبا، لكنه سكن في بلاد الغربة هذا. أما عابر السبيل فمن شأنه أنه يكون مستفز الحال، لا يقر له قرار، دائما في طريقه، ها؟ لو نزل في مكان فإنه ينزل لقضاء حاجة لحمل شيء ثم يكمل، ليس من شأنه أنه يطيل في طريقه وفي استراحاته، هذا شأن عابر السبيل، فأنت مطلوب منك في الدنيا هذا، هذا لعموم الناس. فكيف بأهل العلم وطلبة العلم والعلماء؟ لابد أن يكونوا أعقل الناس وأدرى الناس بحقارة الدنيا التي هي إما أن تزول عنك أو أن تزول عنها أو أن تزول عنها، فلا حاجة لكثرة التعلق بها وأن تفوت على نفسك درجة أعلى في الآخرة، لأن الإنسان منا كلما تعلق قلبه بشيء من الدنيا حرم شيئا من الآخرة، ينشغل به، تمام؟ فلا يطمئن طالب العلم للدنيا، بل يتقلل منها ويسعى في طلبه وما يريده، ومن عرف ما طلبها عليه ما بذل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.